البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رحلة الليل. رحلة الليل حلقات مسلسلة يكتبها عبد الرحمن فهمي ويخرجها مصطفى أبو حطب. ياك رايح تدور على احمد عطران من اول وجديد. وادور عليه ليه يا حاج؟ ما هو قاعد قدامك اهو. ايه ازيك يا استاذ احمد عطران؟ عمرو انت؟ ايوه انا عارف ان هو من زمان، من ساعه ما شتمتيني وقلت علي اني مجرم شكيت فيه، وبعدين شك زاد مع تصرفاتكم لحد ما تاكدت ان هو. هو مين يا ولدي؟ انت غلطان حاج. وبعدين بقى الخوف يعمل فيك كده؟ خوف من ايه؟ ايوه انا احمد عطران. استاذ كفايه كده يا حاج، انا ما اقدرش اتدارى ورا الكذب والخداع اكتر من كده. ايوه انا احمد عطران، عاوزين من ايه؟ عاوزين تقتلوني؟ لا لا يا عمرو، ده اخويا اخويا. الكلام ده كان ينقال قبل كده بشويه يا انسه، انا اديتك الفرصه علشان اسمعه منك، منك انت، انما انت ضيعتيها لحد ما اصبح الكلام دلوقتي ملوش اي قيمه. يعني يا عمرو برضه هتقتلوه؟ اطمني يا انسه، اخوكي محدش هيقرب له. تعالى هنا قول لي انت بتتكلم بالطريقه دي عشان ايه؟ ها؟ فاهم ايه؟ محدش مانع عليك ولا ايه؟ يا توقي اسكت انت. منى خليني افهمه حقيقته هو واخوه. إذا كنتم فاهمين إن أنا كنت خايف منكم تبقوا غلطانين. أي واحد مجنون يطلع في مخه يقتل الثاني يبقى خلاص؟ ليه؟ مفيش في البلد بوليس ولا قانون؟ من حسن حظك إني أنا مؤمن بالقانون. إنما لو كان أخويا كامل هو اللي اكتشف حقيقتك كان الوضع اتغير صح؟ لا هو كامل لسه ما يعرفش إن هو ده أحمد عطران. لا يا حاج، ومن حسن الحظ إنه ما عرفش لسه. أنا هقول له بنفسي. أنصحك بلاش تقول له، خليك مستخبي هنا أحسن. طيب، أما تشوف هيقدر يعمل إيه؟ اقعد يا أستاذ عمار. توقي يا توقي. ما تروحلوش. انتوا خايفين من ايه؟ خايفين من ايه؟ ها؟ ما وقفناش الموقف السخيف ده الا خوفكم من الاول. لو كنتم سمعتم كلامي وخليتوني اواجههم واقول لهم ان انا احمد عطران اللي بتدور عليه من مده، ما كانش ده كله حصل. يا ريتك عملت كده من الاول يا اخي. انا هعمل ده دلوقتي. لا خلاص الوقت راح، الموقف اتغير دلوقتي. مفيش حاجه اسمها الموقف اتغير، ده موقف لازم يتحل نهائي. هيتحل بقتلك لو قدرتم. انا بحذرك، كامل معاه مسدس مليان. وانا معايا مسدس مليان. يا توقي قلت لك اسكت يا منى. احنا هنفضل عايشين في رعب منهم لحد امتى؟ لازم يقفوا عند حدهم وانا اللي هخوفهم بالقوه. ايوه اذا كانت دي هي اللغه اللي ما بيفهموش غيرها. اذا كان على القوه ما فيش اسهل منها، لكن وبعدين واخرتها؟ اخرتها ان كل واحد يعرف حد ويقف عنده. ما هيقفش، القوه ما تعرفش حدود يا ولدي. القوه اذا اتحكمت ملهاش نهايه، دم هيجري من عيلتهم وقصاده دم من عيلتكم، واحد هيتقتل منهم وقصاده واحد منكم، ما هتخلصوش. مش مهم، فكر في اللي بتقوله يا شوقي، انت مش بتاع الحاجات دي. دي الطريقه الوحيده، ولما انت عارف ان دي الطريقه الوحيده كنت ساكت ليه من ساعتها؟ اديني هنفذها دلوقتي. مش هتقدر تنفذها لاني همنعك. مش ممكن اسمح لك انك تحول اخويا كامل لمجرم، مش ممكن اخليك تعمل منه قاتل ابدا. ما تخافش على اخوك، مش هيلحق يبقى قاتل لانه هيكون مقتول. تضحك عليا يا حاج. اضحك عليكم كلكم افنديه ومتعلمين وواخدين شهادات، هيتكلموا عن القتل كيف رجاله الليل، لكن الكلام غير الفعل. انتوا هتتكلموا بس، لكن ما هتقدروش تنفذوا شيء. شايفين كنتوا هتترعشوا وانتوا هتتكلموا؟ اللي هيترعش ما يعرفش يقتل يا ولدي انت وهو. انت غلطان يا حاج. انت عارف يا استاذ هتترعش ليه وانت هتتكلم عن القتل؟ عشان انت نسيت حاجه مهمه قوي عندك، نسيتها وانت غضبان. ايه يا حاج؟ القانون يا استاذ. انت نسيت انك محامي راجل قانون. القانون بيدي الانسان حق الدفاع عن نفسه. انت هتتكلم عن مادة في القانون، لكن انا هتكلم عن القانون نفسه كله معناه. القانون اللي عجري في دمك يا استاذ. ما تتكلم يا ست منى، انا ما عارفش اقول اللي عايزه. ما هي دي الفلفلفة اللي هتقوله عليها يا بتوع الفلفسة. اتكلم انت يا ست منى. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا حاج؟ هتكلم اقول ايه بس؟ قولي للاستاذ المحامي ان القانون مش مادة ورا مادة، لا في حاجة تانية في القانون. هتسموها ايه انتوا يا متعلمين؟ روح القانون. ايوه ايوه تمام، روح القانون. اهي الكلمة دي زينة. اهي روح القانون دي ما هتخليكش تقتل كامل. وانت هتتخانق دلوقتي مع عمرو كنت ناسي القانون، ما هتفكرش الا انك هتدافع عن نفسك. لكن روح القانون اللي اتعلمته من صغرك واللي حياتك مشيت عليها، الروح دي ما تقدرش تنساها. عشان كده كنت هتترعش وانت هتقول انا معايا مسدس مليار انا هقتله. ما هو يا حاج انت شايف يا اخي؟ لا ده كلام بس، وهو ده الفرق بينك انت وهو وبين رجالة الليل. انتوا متعلمين وهم لا. وتفتكر يا حاج ده وقت مناسب عشان الفلسفة دي؟ واه يا ولدي، امال الوقت المناسب يبقى متى؟ بعد ما تقتل كامل ولا كامل يقتلك؟ ساعتها الفلسفة دي ما تبقى لهاش معنى، هتبقى ندم ونواح، ما هتبقاش فلسفة. هي دقيقة واحدة تنسى فيها نفسك وبعدين تفتكرها تاني، بس في الدقيقة دي ممكن تحصل هواي اللي تخليك لما تفتكر نفسك بعديها تلقى روحك بقيت راجل تاني. المهم انك تفتكر نفسك في الدقيقة دي مش بعديها. وهتفتكرها كيف؟ بالكلام اللي عسموه فلسفة. اظن هديته دلوقتي وبطلت خناق. ايوه بس ده ما حلش الموقف. هنحله بالكلام برضك. قولي انت هتكسب ايه لو رحت الكامل دلوقتي وقلت له انك انت احمد عسران؟ هكسب ان الموقف ده ينتهي نهائيا. هينتهي بقتلك. سبتولي ايه؟ ما تزعلش هينتهي بقتل اي واحد فيكم يا انت يا كامل، وفي الحالتين انتوا الاثنين خسرانين. والله كلامك زين يا عمرو يا ولدي، اهو ده كلام ناس عقلين. وهو العائل يعمل اللي عمله ده؟ وانا عملت ايه يا استاذ احمد؟ انا عرفتك وسكت، ده انا حتى ما قلتش لاخويا كامل. سكت لاسباب تانية ملهاش علاقة بالعقل. لا انت غلطان، انا سكت بعد تفكير عميق وهادئ جدا. صحيح انا كنت منفعل بعد ما حصل الاعتداء على كامل، انما كونك تطلع انت بالذات احمد عسران معناها ان مالكش اي صلة بالاعتداء عليه، لانك كنت قاعد معايا ساعتها. ما انا قلت لك ان اللي كان عاوز يخنق اخوك ما هوش احمد عسران، ما صدقتني؟ انت قلت لي ان احمد عسران كان معاك يا حاج، اصدقك ازاي بقى وانت بتستحدق عليا؟ امال يعني اعمل ايه؟ اقول لك احمد عسران كان قاعد معاك انت. وليه لا؟ البريء ما يخافش من حاجه ابدا الا ما يخاف من المجانين، وانتم مجانين يا استاذ احمد. ما تزعلش اخوك على الاقل هو اللي مجنون. ولا اخويا كمان مجنون، اخويا منفعل بس غضبان متنرفز، انما اول ما هيفهم الحقيقه هيهدى ويبقى عاقل جدا. طيب يا عم ما تفهم اخوك الحقيقه علشان نستريح من السخافه اللي احنا عايشين فيها دي. دلوقتي هو في حاله ما تسمحلوش انه يفهم الحقيقه ولا يصدقها، انما بعد ما نوصل مصر ونفترق ويبعد عن الجو المشحون ده ممكن اقول له الحقيقه بالتدريج. يعني يوم الجمعه زي ما بيقول الحاج؟ والله يا بنت حكايه يوم الجمعه دي ملهاش لزوم عاد. ليه يا حاج؟ ما هي دي فكرتك انت. ايوه كان لها لزوم قبل عمر ما يعرف الحقيقه، لكن ما دام عرف يبقى خلاص بقى هو يفهم اخوه. بلاش انا اتكلم، الكلام يوم الجمعه كان هيكلفني غالي غالي قوي يا استاذ. انا مش قادر افهم حاجه ابدا. ايه حكايه يوم الجمعه دي أحنا؟ انت واخوك معزومين عندنا يوم الجمعه على الغدا والحاج. احنا نتعزم عندكم على الغدا؟ ده مستحيل. مستحيل ليه يا ولدي ما دام انت عارف الحقيقه؟ هو اللي اعرفه يغير من الماضي الشيء يا حاج؟ الماضي انتهى يا ولدي، اجله بالنسبه لي. انت ازاي؟ انا اقدر انسى ان ابوهم هو اللي قتل ابويا؟ لا يا عمرو بابا بريء. لا يا نسا، ابوكي قاتل، هي دي الحقيقه. ولولا اني مش مؤمن بان صار ممكن يتورط لاسم بيضه العيال كنت اعتبر اخوكي ده مسؤول عن دم ابويا. عمرو يا جنان. منى اقعدي رايحه فين؟ رايحه رايحة رايحة انا افهمه لازم يفهم. خليك يا علي علي منى منى منى يا ساتر يا ساتر منى جراها ايه جراها ايه ها جراها ايه ايه يا حاج قتلوها يا حاج مين دي اللي قتلوها يا عزيز افندي نام انت يا اخوي نام ازاي يا حاج انا شفتهم بيقتلوها شفتهم في المنام منام هو كان منام طيب نام نام وتغطى مليح اطلع بقى كل ده كان حلم تصور يا حاج شفتهم بيقتلوها وبتصرخ والناس اتلمت والمحطة مليانة عسكر وظباط وبتقول لي كان حلم يا حاج طيب امال العسكر اللي مليين المحطة دول ايه بقى عسكر حاج حاج موجود لو قد حسب عملها يا حاج بقى حسب عملها مش قلت لك كنت انزل وراها اطلع طيب تعالى يا عشر رايح فين يا حاج ما تسيبونيش لوحدي ما تسيبونيش لوحدي ايه يا عزيز افندي جاي ورانا ليه ما تسيبونيش لوحدي يا حاج الدنيا ليه الله والواحد ما يمشي على روحه عيب يا عزيز افندي ده انت راجل يا اخي الله راجل راجل بس ما اقعدش لوحدي ما اقعدش لوحدي يا عزيز افندي انا غرض اتكلم كلام سر مع الراجل امال كلام سر كلام سر بس طب خليكوا قريبين مني ها احسن ما اقدرش اقعد لوحدي ها والنبي يا حاج ما اقدرش يا حاج طيب اقعد هنا واحنا هنقف هناك ده مليح طيب بس ما تروحوش بعيد يا حاج اعمل معروف يا بريه يا فندي انت مجبور من وشنا بقى سامع اعمل معروف والنبي يا حاج اعمل معروف معلش يا عزيز افندي اقف هناك انت بس اسمع يا عشا مش عايز ولد ابراهيم يعرف واصل ان ابوه يبقى هريدي مش هيمسكوك يا حاج مش هخليهم يمسكوك هتعمل ايه يا عشا هتضرب فيهم بالنار ايه يا حاج اهرب انت وانا اشغلهم عنك ما هم هيمسكوك بدالي يا عشا يمسكوني يمسكوني فداك يا هريدي لا يا عشا انا مرضاش الواد تعيجري يا هريدي اهرب انت مال دول جايين على هنيه واذا هربت يا عشا هتفضل يبقى كل الناس هتعرف ان الحج عبد الموجود هرب عشان هو هريدي يلا يا حج اهرب بلاش كلام دلوقتي مفيش غير طريقة واحدة يا عشا اقتلني انت هتقول ايه هقتلك ايوه اقتلني وفط من الباب واجري على القطار انا هعلمك دلوقتي يا عشم ولا ايه اقتلك كيف يا هريدي انا اقتلك ايوه يا عشم عشان افضل انا الحج عبد الموجود هيقولوا الحج اتقتل وهيقولوا هريدي هرب اقتلني يا عشم يا حج ما اقدرش قلت لك اقتلني طخني طخني هتطخك كيف طخني قبل ما اجربه طخني هتطخك كيف يا ابوي فيكم الحج عبد الموجود طخني طخني حضرتك الحاج عبد الموجود ها ايوه انا الحاج عبد الموجود نعم كنا عاوزين ناخد اقوالك في القبض على عبد المغني او عبد المغني ده يبقى ايه الراجل اللي مسكتوه في القطر مختلف 6000 جنيه ها ماله اقوالك عاوزين ناخد اقوالك يا سيد عمرو يا سيد عمرو راح فين ايوه يا فندم نعم مش بتقول ان الحاج عبد الموجود اشترك معاكم في القبض عليه ايوه يا فندم هو عشان انا ماليش دخل يعني ايه مالكش دخل ده عسكري النقطة بيقول انك انت اللي ندهتنا انا ما ندهتش الحد حاكم احنا يا حضرة الضبط ورانا اشغالنا يعني مش عاوزين تساعدوا العدالة ملناش داخل يا ابوي ما نعرفش حاجة واصل لا برضك يا حضرة الضبط احنا عاوزين نساعدها بس ما عندناش فضل وهو كفاية شهادة عمرو واخوه هم يتمموا المحضر والبركة فيهم برضو احنا مش هننزلكم طبعا من القطر انما تدونا عناوينكم عشان ما تحتاج لكم النيابة نيابة يا دي الليلة السودة احنا كملنا يا حاج امال الشغلانه دي برضك لازم نساعده النيابه انا عنواني في الدفراويه مركز سوهاج وانت يا سيد عشم وانا ايوه عنوانك ايه عنواني عنوان وطرف يا حضره ايوه طرف وحضره والنيابه اذا احتجت له تبعت لي طيب يا حاج احنا متشكرين جدا على مساعدتكم للعداله وانت يا سيد عشم وانا ايه تاني ما كفايه بقى يا ابوي نشكرك جدا باسم العداله شكرا لله يا حضرة الضابط وانت يا سيد عمرو تسمح انت واخوك تيجوا توقعوا على اقوالكم انا ما اقدرش اتأخر عن القطر طبعا طبعا وحد قال لك هتتأخر عن القطر التوقيع في نقطة القطر برضه طيب عن اذنك يا حضرة يا ابوي الواحد ما فصله تلخلخة حق عشم جات سليم النوبة. او لو كنت سمعت كلامك بقى حج وطخيتك بالطبنجة من تحت العباية كان حلا يبقى كيف دلوقتي. الحمد لله اللي جات لحد 6000 جنيه. اباي يعني لو كان الواحد سمع كلام الراجل وخد الشنطة باللي فيها وكتم على الحكاية من اولها لاخرها ما كانش تعب الكيفية دي. ابو خبري يا عشم اللي نعيده نزيده واللي لا حج بس الواحد حرقه قوى حكاية 6000 جنيه دي. مش خلصت كلام السر يا حج ولا لسه؟ واه انت لسه واقف عادي يا عزيز افندي بقى كل الزيطة الحاصلة دي وبرضيك عتخاف. اعوذ بالله ربنا يفوت السفرية دي على خير. طيب فوت انت قدامي على الديوان فوت. واه هو الاستاذ احمد واخته لسه معوضوش الديوان ولا ايه؟ هو كان بيجري وراها ويزعق ليه يا حاج؟ انا عارف يا عزيز افندي انت الثاني. نام يا شيخ نام. اقول لك ربنا يهدي بالك. طب وحياه النار يا حاج الله يخليك ما تسيبنيش لوحدي. يا باي رجلت ايه دي يا ابو اخر زمن. انت دلوقتي واقفه ليه؟ مستنيه ايه؟ مستنيه يا عمرو لما يخلص المحضر. انت مجنونه؟ هتقولي له ايه؟ هقول ان بابا ما قتلش ابوه. ما قلنا له كده ما صدقش. هيصدقني هيصدقني انا. انت كمان قلتي له ولا صدقتيه؟ لازم يصدقني المره دي. لازم يعني ايه؟ هتترجيه؟ هتتذلليه؟ ما اعرفش انما لازم يصدقني. انا ما اسمحلكيش ابدا انك تعرضي نفسك لموقف مهم بالشكل ده. مهم يعني ايه؟ واحده عاوزه تثبت براءه ابوها وعاوزه تحتفظ بخطيبها. خطيبك؟ خطيبك ازاي؟ هو خطيبني. يخطبك من نفسك ها؟ ده كلام فارغ. ازاي تتصرفي بالشكل ده؟ انت سمحت لي انت نسيت. انا؟ ايوه انت شجعتني كمان. صحيح ده كان حصل لكن بس قبل المساله ما تتعقد بالشكل ده. اللي تعقد ممكن ينحل. بس ده على حساب كرامتك. عمرو مش ممكن يدوس كرامتي مش ممكن يعرضني لاي مهانه. ما تنسيش انه رفض عزومتنا له ورفضها بشكل حقير كمان. لانه مش فاهم. اللي فاهم حاجه غلط ما يتلمش على تصرفاته. اهو جاي اهو يا عمرو. عمرو يا عمرو. مش هيرد عليك واظن ده درس لازم تفهمي معناه. عمرو اسمعني. تعالى يا عمرو انا عاوزاك تعالى. شفت بقى اهو جاي اهو. تسمح تسيبنا نتكلم لوحدنا؟ اللي عاوزه تقوليه قوليه قدامي. انت ما بتثقش فيا. ما بثقش فيه هو. نعم يا انت في حاجه؟ انا عاوزاك في كلمه لوحدنا. طيب لو سمحت يا كامل استناني شويه. طيب يا سيدي بس اعمل حسابك صاحب دليل كذاب. تسمح يا شوقي؟ لا اتكلمي قدامي مفيش كلام. ايوه يا منى هو عنده حق. اتكلمي قدامه وانا مستعد اسمع. انا احتج يا شوقي على تصرفك ده. ده موقف غلط غلط خالص. ليه؟ انا مش صغيره يا اخي انا برضه اعرف مصلحه نفسي. مش اكتر منك يا منى. ما تعقديش الموقف اكتر ما هو متعقد. اتكلمي قدام اخوك. الموضوع اللي ممكن نتكلم فيه واللي مش هسمح اننا نتكلم في غيره موضوع هو عارف تفاصيله كويس. مفيش سر مخبينه عليه. اللي قتل ابويا يبقى ابوه زي ما هو ابوك. بابا ما قتلش ابوك يا عمرو. مش عرفك انت سوى اللي حصل؟ انت كنت طياره يا ميت. وانت كمان مش عرفك ايوه انت سوى على اللي حصل. والله اللي حضروا الحادث واللي وعولوا قالوا كده برضه صنيده ومحمد والحجب والفتوح. الحاج عبد المجود قال ان هريري هو القاتل. الحاج عبد المجود بيلف وبيرسم لحاجه مش قادر افهمها لسه ثم انه ما كانش موجود ايام الحادث ما حصل. ده بقاله 10 سنين بس في البلد. يا اخي انت تفتكر يعني ان انا بقى عارف ان ابويا قتل ابوك وانكر منك ليه؟ ها؟ خايف منك ولا من اخوك؟ يا شوقي الكلام بالطريقه دي ما ينفعش ابدا ابدا. عشان كده انا ما كنتش عاوزاك تحضر. كده هتتخانقوا تاني. يا شيخه فلقتيني بقى انت وهو. الله انت بتنفخي في قربه مقطوعه. او عندك اتفضلي اتصرفي زي ما يعجبك. بلاش هلق بقى. عمرو بلاش تصدق شوقي. بلاش تصدق الحاج. انما صدقني انا منى. منى انهي بقى اللي صدقها؟ منى اللي خبت عليا حقيقه اخوها وما رضتش تقول لي وانا بديها الفرصه عشان تقول لي. انا كنت هقول لك. انت اللي ما رضتش. انت اللي قلت لي هسد وداني علشان ما اسمعش. انت نسيت يا عمرو. طبعا لاني ما اقدرش اسمع منك اعتراف. مصدره الخوف. خوف؟ انت كنت مخوفني بايه ساعتها؟ كنت خايفه ازعل منك لو ما قلتليش. مش ده دليل حرصي عليك يا عمرو؟ انا عايز دليل على ثقتك فيا. ثقتك انت فيا. لو كنت قلت لي ان احمد عطرال هو اخوكي كان معنى كده انك واثقه فيا ومتاكده اني مش هاذيه. مش ممكن اذي اخوكي. انما انت فاهم غلط. انا متاكده انك مش ممكن تاذي اخوي. انا ما رضيتش اقول لك ساعتها علشان عشان اوفر عليك الزعل. ما كنتش عاوز افسد اللحظه الجميله اللي كنا فيها ساعتها. ثم انت كنت هتعرف كل حاجه يوم الجمعه. ايوه من الحج مش منك انت. لو كان الحج مش هيقولك كنت انا هقولك. اخويا شوقي بنفسه كان هيقولك. احنا متاكدين ان بابا بريء. نفسي اصدق، نفسي اصدقك يا منى، لكن مش قادر، مش قادر. ما عندكيش اي دليل على براءه ابوكي. مفيش اي دليل، كله كلامه بس، كلام كلام. وانت عندك دليل على ادانته من غير كلام صميده ومحمد والحاج ابو الفتوح؟ كله كلام كلام. اشمعنى تصدق كلامهم هما وتكذب كلامنا احنا؟ انتوا اصحاب مصلحه في نفي التهمه يا منى. وهما مش اصحاب مصلحه في اثباتها؟ مش عارف، مش عارف اقول لك ايه. اصدق كلام، اصدق كلام كلام. صدقني انا، صدق خروجي وراك جري وانا بنده عليك، صدق اصراري على الاحتفاظ بيك، صدق وقفتي معاك دلوقتي غصب عن اخويا علشان اقنعك. انا كنت اقدر اعمل حاجه من ده لو كان عندي شك في ادانة بابا. كنت اقدر اقف الموقف ده منك يا عمرو وانا عارفه ان انا بكذب. ما هو انت اصلك، انت اصلك ما تعرفيش فعلا يا منى. انت ما حضرتيش الحادث يا منى. بقى بابا اللي عمل الحادث، راح لامامك وانكر وهريدي بعت لهم بيعترف. وانا قبلت خطوبتك واخويا وافق عليها. كل ده يا عمرو ما يقنعكش ببراءه ابويا؟ طب بلاش ده كله، بص في عينيا. انا بنت قاتل، انا بنت مجرم. منى، منى انا مصدقك، انا مصدقك يا منى. وكلهم كذابين، كذابين. انا مصدقك، انت مصدقك بقلبي بعقلي بروحي يا منى، مصدقك. خارج ست منى في الكلام مع في عمرو يا حاج. سيبها يا استاذ، سيبها. هسيبها ازاي بقى؟ دي بقالها اكتر من ساعه بتتكلم معاها. انا لازم اقوم اشوف ايه الحكايه. خايف من ايه يا استاذ؟ ما دام عمرو هيتكلم كويس معاك ومعاه. ايوه كان مهذب وهادي، انما مش معقول تقعد تكلمه ساعه تقنعه في ايه؟ هما كلمتين مفيش غيرهم، يا يصدقها يا ما يصدقهاش. يا استاذ مفيش اصلح من الحب في حل المشاكل بين الناس وبعضيه. هتروح انت تشعلله اذا كانت هي هدته، وتزيده شعلله اذا كانت ما هدتوش. لا يا استاذ اقعد اقعد او نام كمان، خليك كيف عزيز افندي. خبري خبري يا عزيز افندي، حكم على حجر عاد ولي عزيز افندي، عزيز افندي. ايوه حاج، ايوه قتلوها ثاني يا حاج. هي مين دي اللي قتلوها يا ابوي؟ والله انت اللي هتقتلني بالزميره اللي في زورك دي. يا راجل اصحى، انت نايم من سهاج لما بني سويف. بني سويف؟ احنا فتنا بني سويف يا حاج. القطر دخل المحطة اهو. دي محطة بني سويف. اتحرطة اتحرطة. واه انت نازل في بني سويف؟ امال كنت نايم لحد الوقت ليه؟ بني سويف؟ بني سويف؟ بني سويف؟ ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ يا ابوي يعني لو ما كنتش صحيت وكانت راحت عليه نومة لحد الجيز. شوقي شوقي عمرك اقتنع، اقتنع اهو. ها؟ صدقت؟ صدقت يا سيدي ان ابويا ما قتلش ابوك؟ انا اسف يا استاذ احمد، الحقيقه انا كنت في كابوس، كابوس مخيف جدا. الحمد لله اللي فقت منه. مش قلت لك يا استاذ يلا حبوا على راس بعض بقى؟ وادي راسك يا استاذ احمد. ايوه كده. او دلوقتي يا عمرو يا ولدي هتحضر الغدا يوم الجمعه عندهم ولا لسه زعلان؟ زعلان ليه بقى يا حاج؟ المهم ان الاستاذ احمد ما يكونش هو اللي زعلان مني. ده كان شر وزعل يا عمرو، انت من دلوقتي اخويا. طيب انا ليا طلب عندك، بس ارجو انك ما تكسفنيش. عمر ايدي الانسه منى. طب مش ناجل الموضوع ده لحد يوم الجمعه احسن؟ لا جمعه ولا سبت، خير البر عاجله. فعلا. طيب يا سيدي انا موافق. مبروك. الله يبارك فيك. واخوك كامل هيكون موقفه ايه بقى؟ كامل هيوافق طبعا. تعال هنا. ايه يا كامل مالك؟ لقيته، لقيت الكلب احمد عصام. ايه ده؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ بجلجيت احمد عصران. قصدك الكلب احمد عصران؟ ولقيته فين بقى احمد عصران ده؟ ايوه لقيته. ايه اللي بيضحككم في كده؟ فعلا ايه اللي بيضحككم في كده؟ انتوا كنتوا فاهمين انه هيهرب مننا ولا ايه؟ وانت كمان كنت بتضحك معاهم؟ قول لي كنتوا بتضحكوا على ايه؟ اصلك خضتنا يا اخي وفاجئتنا. فين؟ لقيته فين؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه قبل ما اجي؟ اتكلم يا عمرو. ايوه هقول لك بعدين، بس قول لي يا اخي لقيت احمد عصام فين؟ اتكلم يا عمرو جاوبني. خبر ايه يا ولدي؟ هتزعج علينا بدليل. من فضلك يا حاج انا بسأل اخويا الصغير. اتكلم يا عمرو. وانتوا بتقولوا ايه وانا داخل؟ انت كامل مؤكد اعصابك تعبانه؟ مش عاوز تجاوبني على سؤالي يا عمرو؟ اخي انا كنت عايز اقول لك اني خطبت الانسه منى من اخوها وكان بيسالني قبل ما تدخل اذا كنت هتوافق ولا لا. طب وده فيها ايه ضحك دي؟ انا عارف. قول لنفسك يا اخي انت اللي قلبتها دراما بشكل سخيف. اللي حتى ما قلت لي مبروك. لا مفيش مبروك يا كامل. مبروك يا اخي عمرو. الله يبارك فيك. طيب ومنى مش تبارك لها هي اخرى؟ ولا انت معتبر اخوك خطيب ما يستحقش انك تبارك لها عليه؟ مبروك يا انسه منى. ومالك بتقولها كده زي فرانكشتاين يا اخي؟ اسند وشك بقى. ترى ايه يا عمرو؟ اخوك في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ مش تروح معاه تشوفوا حكايه احمد عصران دي وتخلصوا منها؟ فعلا فعلا عندي حق يا منى. طيب بعد اذنك دقيقه واحده نقتله ونرجع على طول. هنقتله ونرجع حالا. مش هجي. ايه يا عمرو بتهزر حضرتك؟ طبعا يا اخي. ايه مش عايزني اهزر مع خطيبتي كمان ولا عندك مانع؟ هزر معايا يا اخي زي ما يعجبك، انما ما تهزرش في طربوك. طربوك يا طربوك، انت هترجع تتشنج تاني ولا ايه؟ احنا مش ناقشنا الموضوع ده قبل كده؟ احنا يا ابني مش قلنا نصبر شهر ولا اتنين وبعدين نرجع البلد تاني وندور على ابن مصطفى عطران؟ ده مش حل ده ابدا كده. طب قول لي انت بقى يا بطل ايه الحل؟ هتطلع ابن مصطفى عطران ازاي من القطر؟ ها هتعرفه ازاي؟ عرفته خلاص كده. انت متاكد؟ ايوه 100%. طب ايه رايك بقى ان انا برضو متاكد 100% ان الشخص اللي بتتكلم عنه مش هو احمد عطران؟ متاكد منين؟ انت شفته؟ هنشوفه. اتفضل قدامي ورهولي. اتفضل يا اخويا اتفضل اتفضل اتفضل. هنا في درجه تانيه؟ ما احنا دورنا هنا قبل كده يا ابني. اهو هو اللي قاعد هناك ده. بس ده مش لابس جاكيته بيضة، ده لابس بنطلون ابيض وقميص. الجاكيته البيضة مطبقها وحاططها على الرف فوق. اهي بص. وده دليل عندك على انه احمد عفران؟ ما تقلع الجاكيته ليه؟ مش علشان ما نعرفوش؟ احنا مش اتفقنا انه ما يعرفش حكايه الجاكيته البيضه دي لحد دلوقتي؟ مش اتفقنا على كده؟ امال قلع جاكيتته ومخبيها على الرف ليه؟ الحر الحر يا اخي، الدنيا ولعه. بس ده مخبيها مخبيها يا بني ادم. ايه واحنا هنوجع دماغنا ليه؟ اتفضل قدام. طلع المسدس. لا مش هنحتاجه. تسمع يا حضرة والله، معاك ولعة لو سمحت. ايوه اتفضل. ما تاخذنيش مش قادر اولع له. لا لا لا العفو العفو العفو. سلامة ايدك يا حضرة، سلامة ايدك. متشكر. اصلي حصلت لي حادثة في الشلال من اسبوعين، جبسولي ايدي. الله، هو حضرتك من الشلال؟ لا انا مدرس هناك. تشرفنا يا استاذ، متشكر اوي على الكبريت. متشكر جدا. العفو يا فندم. طلع هو يا سي كامل ولا ايه رايك؟ وبس كنت بتقولي متاكد متاكد. رايي يا اخي بقى هتقعد تتريق عليا ولا ايه؟ هي غلطه والسلام. كله غلطه غلطه غلطه، كل مره تقولي غلطه. والله انت مره هتضرب الراجل بالرصاص وتطلع برضه غلطه. ايه انت عايزني في حاجه دلوقتي تاني؟ لا يا سيدي اتفضل، ارجع انت للست خطيبك. طيب لقيت احمد عطران برضو؟ والله الحكايه بقت مزعجه جدا. ما تزعلش روحك يا ولدي، امسيره يعرف ويهدى. مفيش فايده يا حاج، مفيش فايده ابدا. اجيله من هنا للفيلم من هناك. معلش روق دمك ومش نقف في الهوا بره شويه وانت اعصابك تهدى. ايه ايه كده بسرعه في التمونه؟ ايه ده انتم مفيش ربع ساعه مخطوبين. احنا بينا صار بقاله 15 سنه. اتفضل. انا كنت عاوز اكلمك في موضوع كامل اخوك. كامل ده انا غلبت فيه. تصوري بحاول اقنعه يأجل البحث عن اخوك شويه، مش راضي يقتنع ابدا. وتفتكر لو قلت له المساله بصراحه كده هيكون ايه موقفه؟ اقول له المساله بصراحه؟ ايوه. يي ده كان يطربق الدنيا على دماغي ودماغك ودماغ الاستاذ، ما كناش نخلص ابدا. يعني غير قابل للمناقشه والتفاهم دلوقتي. الخطوه الوحيده اللي هيعملها انه هيطلع المسدس ويفرغه في راس اخوك. للدرجات وقال عن، لكن لحسن الحظ ان المسدس بتاعه في جيبي انا مش في جيبه هو. طيب ايه رايك انك تديه له؟ انا؟ ايوه انا اديله مسدس؟ دي كانت تبقى مذبحه يا منى. اخوك محتاج يعمل مذبحه علشان اعصابه تهدى ويعرف يتفاهم. اقوم اديله مسدس؟ طبعا وما الحياة من المسبحة بإيه؟ لازم بالمسادس طبعا. لا مونة سلامة عقلك انتي تجرالك حاجة هاتي. انت مش فاهمني يا عمر، انا هفاهمك قصدي ايه. قصدك ايه؟ دي نظرية معروفة في علم النفس، بتقول ان الانسان لما يكون في ظرف مش سبت خطيبتك ليه؟ انا مش مستريح طول ما انت لوحدك يا كامل يا اخويا. اشمعنى؟ كل ما افتكر ان في محاوله حصلت مره للاعتداء عليك من احمد عصران ابقى مش كنت مصدق حضرتك الحاج لما قال ان احمد عصران مش هو اللي اعتدى عليا. والله يا اخي الواحد مش عارف يصدق ايه ولا ايه ولا ايه. طب روق دمك، روق روق، يلا وارجع لخطيبتك. ارجع لخطيبتي واسيبك لوحدك؟ مش ممكن. ما تخافش عليا يا اخويا. طب اسمع يا كامل، خد المسدس معاك من باب الاحتياط. خده معاك. ايه جات تاني ليه؟ عايز اطمن عليك يا اخي، انا سايبك اهو بقالي اكتر من ساعة. تعيش يا سي عمرو. طيب معاك سجاير؟ اتفضل يا سيدي. يا سلام يا سلام لو نخلص من حكاية احمد عصران دي، الواحد قلبه يستريح ويعرف يتفرغ لخطيبته بقى. تعرف ان احنا فاتتنا فرصة ما تتعوضش ابدا يا عمرو. امتى؟ ساعة الضابط ما كان بياخد عناويني اللي مسكه عبد المغني. ايه كنت بتفكر تعمل ايه؟ تصور لو كنا قلنا للضابط ان اللي اشتركوا معانا في القبض عليه كانوا الحاج عبد الموجود وعشم وضفنا من عندنا اسم احمد عصران، كان مؤكد الضابط هيدور عليه ويطلعه لنا من تحت الارض. يا الشيخ انت كمان؟ والله دي كانت طريقة مضمونة. فنفرض ان الضابط دور عليه وجابه صحيح، وبعدين اتضح انه ما كانش له اي علاقة بالقبض على عبد المغني، كان يبقى موقفنا ايه؟ مش مهم يا اخي. مش مهم ازاي؟ هنقول للضابط ايه؟ اي حاجة يا اخي، غلطنا وافتكرناه كان واقف، مش شغلة ابدا دي. على العموم الفرصة ضاعت خلاص، هتبكي عليها دلوقتي. على رأيك. محطة ايه دي اللي هنقف عليها؟ دي يا سيدي استنى لما ارجع. دي العياط. احنا يظهر هنوصل مصر من غير ما نعثر على احمد عصران. يا عم المعروف بقى، انا قرفت من السيره دي خالص. ما هو باين عليك. قصدك ايه يعني؟ ولا حاجه. قول لي معاك ورقه بيضة؟ هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ يا اخي وانت مالك، معاك ولا ما معاكش؟ معايا معايا معايا اهو. اتفضل. بس قول لي هتعمل بيها ايه؟ هات بس. هي الناس بتعمل ايه بالورق؟ هي هتكتب حاجه؟ طبعا. هتكتب ايه دلوقتي بس؟ هكتب جواب. يعني هكتب ايه؟ طب ورايح على فين؟ رايح اشوف في المحطه ظرف. سجل نمت والله، ده احنا الفجر يا ابني، هنلاقي ظروف فين دلوقتي؟ هدور يا اخي هدور. مؤكد الجني مؤكد. طيب ابقى تعالى لي في الديوان بقى. طيب طيب. الله، انت لسه صاحيه يا منى؟ مش جايه لي نوم. عملت ايه مع كامل؟ مفيش فايده، فكرة لسه مسيطر عليه. مش هتقدر تقنعه؟ بالتدريج، ما هو كامل كده لازم يهضم التحول خطوة خطوة. ما نكتب العنوان الأول. الأستاذ أحمد عصران. بس بقى نقفل الظرف. شيال. ايوه يا استاذ. اسمع من فضلك، انا معايا جواب لواحد افندي في القصر ده، بس ما اعرفوش، ما اعرفش شكله ايه. اندع عليه يا حضرت، اندع عليه، رد عليه. طيب خد انت اعمل الشغلانه دي احسن ماليش فيها. وخد ده علشان شلن تعيش يا استاذ. بس يلا اديله الجواب قبل القصر ما يقوم. هات يا استاذ. هو اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ احمد عصران المحامي. الاستاذ احمد عصران المحامي. الاستاذ احمد عصران المحامي. الاستاذ احمد عصران المحامي. جواب علشانه، جواب علشان الاستاذ احمد عصران المحامي. تاكدي يا منى ان كل حاجه هتروق وتحلى ما دام دي ارادتنا احنا. بس ارادتنا احنا مش حره يا عمرو، قدامنا اراده كامل اخوك، وحتى الاموات ارادتهم برضو عاوزه تتدخل في حياتنا. ابوك وابويا ماتوا خلاص، انما برضو بيحاولوا انهم يفرضوا ارادتهم علينا. اللي حاصل ده مش بارادتهم هم. تأكد انهم لو كانوا عايشين كانوا باركوا حبنا ده ووافقوا عليه. يا ريتهم كانوا لسه عايشين يا عمر. على كل حال ارواحهم برضو بتبارك حبنا وبترفرف علينا في السما دلوقتي وهي فرحانه بينا طب وحياتك بقى ما خلي روح والدك ترفرف شويه على دماغ اخوك كامل يمكن يتهدي. انت صح يا شوقي ولا ايه؟ حسكم يصحب الهول. الاستاذ احمد عطران المحامي. حد بينده عليك يا شوقي. الاستاذ احمد عطران المحامي. جواب. الاستاذ احمد عطران المحامي. ايوه يا اخينا انت اخينا تعال حضرتك الاستاذ احمد عطران المحامي. ايوه ايوه فين جواب؟ اتفضل اتفضل شكرا قوي. ايه ده الظرف جواه ورقه بيضه؟ ورقه بيضه. مين حامي؟ ده نط في العربية وجاي على هنا. يبقى مفيش مفر بقى. مفيش مفر بالمرة. انا اسف عمرو. انا عملت اللي عليا وخلاص. هتعمل ايه يا شوقي؟ طلعت مسدسك ليه؟ اظن لازم ادافع عن نفسي ولا سيبه يقتلني ولا ايه؟ اصحى يا حاج. يا حاج اصحى اصحى. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا بنتي. كامل عرف شوقي. عرفه كيف؟ عرفه جاي على هنا دلوقتي. كيف ده يحصل؟ انا على العموم مستعد له. كيف ده يحصل يا عمرو؟ كيف ده يحصل؟ شيل مسدسك يا استاذ. انا متاسف. انا هروح اقابله ومش هخليه يدخل هنا ابدا الا وهو مقتنع بان اللي عايز يعمله ده كلام فارغ ولازم يقتنع. لازم يقتنع. كامل رايح فين؟ رايح اسلم على احمد عطران. نسيبك مش هيبقى نسيبك برضو. اسمع يا كامل انت لازم تفهم كويس انك انت لو عملت فاهم كل حاجه. انت فاكرني ايه مغفل؟ انا فاهم كل حاجه. انت اذا عملت العمله السودة اللي بتفكر فيها دي هتبقى اخويا ولا تعرفني مش كده؟ انما دي حاجه مش جديده عليك. اللي يبيع دم ابوه يهون عليه دم اخوه. انا ما بعتش دم ابويا. انت اللي فاهم غلط. فاهم غلط ازاي بقى؟ يعني انت ما بعتش دم ابوك علشان عينين حلوين وصوت ناعم حنين؟ ها بعته ولا ما بعتوش؟ اتكلم جاوبني. انت انسان حقود وقلبك اسود مليان غل وكراهيه. طبعا هتقول ايه غير كده يا ابو قلب مليان حب وهيام يا حيوان. انا اللي حيواني؟ انت اللي الحيوانيه بتجري في دمك. انت اللي بتنتشي لما بتشم ريحه الدم. انت وحش جاي من غابه وما زالت فيك طباع الغابه وغرائز الغابه. انت مش عايز تقتل احمد عطران عشان تاخد طربوك قد ما انت عايز تقتله استجابه لغريزتك المتوحشه. اتفضل اقتله. اتفضل اتفضل اقتله عشان تستريح عشان الحيوان اللي في دمك يشبع. طلع مسدسك وروح اقتله. يلا يلا مستني ايه؟ ومين قال لك ان هقتله؟ ده كان زمان كان زمان طربويا يتاخد بدمه. انما دلوقتي الوضع اتغير. انا هاخد بطربويا منه وهو حي. حي هاخد طربويا منه ومن اخته ومنك انت كمان. بتقول ايه؟ بقى بتحبها حضرتك. وماله؟ حبها يا اخويا حبها. حبها زي ما انت عاوز واتجوزها كمان. ده حتى لو اتجوزتها يبقى احسن. يبقى الطار اتاخد صح. انت تجنني. ما يبقاش مجرد دم بيجري على الارض. لا هيبقى دم بيجري في عروقها كمان. مجنون انت مجنون. انت ناوي تعمل ايه؟ ولا حاجه. هنفذ الكلام اللي كنت بتقوله لي. خلاص ابوه قتل ابويا انما هو ملوش ذنب مش كده؟ فعلا هو ملوش ذنب. احقدنا هندفنها لاننا ناس متحضرين متعلمين واخدين ارقى الشهادات. انا راجل متحضر زي ما كنت بتقول. راجل متحضر وبعرف انجليزي وحساب مثلثات وكيمياء عضويه كمان. مجنون مجنون مجنون. لا ما تخافش. تعال وانا اؤكد لك ان مفيش حاجه هتحصل. تعال. فانت يا سيدي احمد عطران ومخبي عليا ليه من ساعتها؟ الله انت ماسك لي مسدس ليه؟ اه علي كامل اه العيب. اهو انت بقى ما تاخذنيش في دي الكلمه عبيط. انت صدقت صحيح اني ناوي اخد بطار ابويا منك؟ يا استاذ عيب احنا ناس متحضرين ومعانا ارقى الشهادات. قلت لك يا كامل اعل اعل. بقول لك كلمني كويس زي ما بكلمك. انا اللي اعل ده؟ انا اللي ماسك مسدس وبتكلم ولا انت؟ اي انت يا فاضي. اي شيل مسدسك يا استاذ ملوش لزوم. ده كان الراجل عاجز. ايوه النبي يا حاج قول له قول له مساء الخير يا أنسة منى. والله صباح الخير، الفجر طلع اهو. تعال يا عم تعال اقعد جنب الأنسة منى علشان اخطبها لك من الاستاذ. كامل كامل بطل تتكلم بالطريقه دي بقى. وهو عيب لما اخطبها لك من الاستاذ؟ يا اخي ده انا اخوك الكبير، انا في مقام والدك. تعال تعال اقف جنبي هنا. لا ايوه كده. والان احنا يا استاذ احمد عفران طالبين القرب منك في اختك الانسه منى عفران لاخويا الاستاذ عمرو زكريا عثمان. كامل يا كامل بلاش شغل البهلوانات ده عيب. يا اخي بخطب لك بخطب لك، فيها حاجه دي؟ ريح نفسك، انا خططتها بنفسي من شويه. طيب نقرا الفاتحه، اقرا الفاتحه معانا يا حاج. هات ايدك يا استاذ. لا لا لا لا ايدك اليمين، ما تشيل المسدس ده يا اخي، شكله متنافر مع جو الفرح اللي احنا فيه. ايوه كده، حط ايدك في ايد عمرو بقى. ايوه اقروا الفاتحه يلا. ولا استنوا لما احط لكم منديل على ايديكم. هو المنديل راح فين؟ مش ضروري مش ضروري منديل، اقرا الفاتحه كده انا موافق. ازاي يا استاذ بلاش منديل؟ المنديل ضروري، بس هو في انهي جيب؟ كامل ارفع ايدك لفوق بقى. كامل وانت يا عمرو ابعد، اذا ما كنتش عاوز تموت زيه. كامل حط مسدسك في جيبك واعجب. انا لازم اخد بطل ابويا. كامل كامل فاكرين ان صحيح نزلت عن الطار؟ احنا عارفين انك ما نزلتش عن الطار، انما كنا فاكرينك مجنون. فاكرني مجنون علشان اللي عملته دلوقتي؟ ده انا كنت ابقى مجنون فعلا لو عملت زي ما كلكم متصورين. فاهمين ان حاجه جاريه على احمد عطران ومسدس في ايدي، وانا مش عارف انه معاه مسدس ورا اخر وعامل حسابه ومستنيني. كامل كامل يا عقل كامل. انما دلوقتي مسدسه في جيبه، هو اللي حطه بايده. كامل كامل ما تنزلش ايدك يا ابن مصطفى عطران. وانتم اي واحد فيكم يتحرك من مكانه، اول رصاصه هتكون في قلبه والثانيه في قلب احمد عطران. كامل حتى انت يا عمرو كمان. كامل ده انا اخوك، انا اخوك. اول واحد يستحق القتل لانك تسطرت على ابن اللي قتل ابوك. انت يا كامل غلطان، غلطان يا كامل في حاجات كتير. اولا اخوك ما تسطرش عليا، ده ما عرفش ان انا ابقى احمد عطران الا من شويه صغيره. كان لازم من ساعتها يقول لي، ولا حتى قبل ما يقول لي كان لازم يخلص عليك. لو كان دم ابوه ما هوش ميه عنده، كان لازم خلص عليك من ساعتها. ايوه بس مش ابويا اللي قتل ابوك. احنا هنناقش المساله دي لسه. اتشاهد على روحك، انا بديلك الفرصه اللي ابوك ما ادهاش لابويا. كامل كامل اذا كان لابد تقتل يبقى قتلني انا. قلت لك اوعى تتحرك انت. اضرب سيبني اهو، اضرب ايدك اترعشت ليه؟ اذا كنت مصمم انك تموت انت الاخر، انت حر. اضرب اضرب اضرب. لا ما تضربش يا كامل، اللي يستحق الرصاصه اللي في مسدسك دي هو اللي قتل ابوك، واللي قتل مش مصطفى عطران يا كامل، اللي قتله هريدي. هريدي هو اللي قتل ابوك. كذاب. كامل اقول لك اللي قتله هريدي، انا اعرف الحكايه اكتر من اي واحد تاني، عشان انا ابقى هريدي يا كامل. هريدي؟ مش معقول يا حاج. لا انا هريدي، وبقالي 10 سنين عايش في وسط الناس باسم الحج عبد الموجود، وهو ده اسمي الحقيقي. اسم هريدي كان اسم الليل. فانت هريدي؟ اما حته مفاجاه. لا مش ممكن اصدق، مش ممكن اصدق ابدا. انت بتقول الكلام ده بس عشان تنجينا يا حاج. فعلا انت عاوز تنجينا، انما انت الراجل الطيب اللي كل سهاد بتتكلم عن صدقك واحسانك. يا بنتي هي دي الحقيقه، انا هريدي، وانا اللي قتلت الشيخ زكريا عثمان. قتلته غلط، وكانت اول غلطه واخر غلطه في حياتي. طيب وايه دليلك؟ دليل على ايه يا كامل؟ على انك انت هريدي. صحيح يا ابوي، بقى اقول لكم انا هريدي تقول لي ايه دليلك؟ دليلي اني اقول الكلمه دي وانا عارف اني اقدم راسي للمشنقه. لا ولو، انت طول عمرك راجل طيب وتحب الاحسان. واه يا استاذ، هحسن حتى براسي؟ صباي لولا اني خايف عليكم كلكم كنت قدمت لكم اللي يشهد بان انا هريدي. فيه واحد بس هنا في القطر لو عرف انكم عرفتوني هيطخكوا كلكم بالنار. صدقوني ولا اندهلوا؟ تقصد عشم؟ ايوه عشم اللي انا مربيه. وانا اللي معلمه كيف يبقى من رجالة الليل. يبقى ده هو السر في سيطرتك الغريبة عليه. تمام يا استاذ، اديك فهم. يا جبان. انا جبان خالص. ايوه، علشان تلاقي رقبتك عاوز تصدق ان الحاج عبد الموجود يبقى هو هريدي. باه، انت ما صدقتش لسه يا كامل. يبقى هو ده السر اللي كنت ناوي تكشف يوم الجمعه بعد الغدا. تمام يا بنتي، كنت هقول لعمرو كامل الحقيقه يوم الجمعه، بس ربنا ما رايدش يمهلني اليوم الجمعه. ربنا ما رايدش الولد ابراهيم انه يتجوز. وايه بس علاقه جواز ابنك بالموضوع ده يا حاج؟ ولدي هيتجوز كيف بعد كل الدنيا ما تعرف ان ابوه هو هريدي؟ مين اللي هيرضى يناسبه؟ مين اللي هيديله بيته وابوه مجرم وقتل قتله؟ ولدي هيلعنني دلوقتي، هيلعن اليوم اللي خلفته فيه، هيلعن بخته اللي خلاني ابوه. معليش معليش يا ابراهيم، غصبا عني يا ولدي، ما كنتش اقدر اسيب شبان زيك ملهمش ذنب يموتوا عشان انت تعيش فرحان. كان لازم اتكلم، كان لازم اعترف عشان انجي اتنين اطهار، واحد هيتقتل والتاني هيتشنق فيه. معليش يا ولدي، سامحني سامحني يا ولدي. ابوك تاب وحج سبع حجات، وما ترضلوش انه يضيع توبته عشان خاطرك يا ولدي. بتعيط ليه يا حج؟ بتعيط ليه؟ ابكي علشان ابراهيم ولدي. هيعمل ايه دلوقتي لما الدنيا كلها تعرف حقيقة ابوه؟ ما هو كان لازم الحقيقة تنكشف، لما كانش دلوقتي كان هيبقى يوم الجمعة، يعني بكرة. الفرق مش كبير قوي يا حج. لا يا استاذ، الفرق كبير قوي. يوم الجمعة هيكون ابراهيم خلاص اتجوز، وكنت كمان مش هتفضح، كنت هموت بعد ما اقول لكم، كنت هرمي روحي من عندك يا استاذ من 10 دور. وانتم ما ترضوش تفضح واحد ميت، واحد ميت وقع في عرضكم. انتم برضو ناس طيبين. انا ملياش غرض في الدنيا دلوقتي غير ان ابراهيم ولدي ما يعرفش ابوه يبقى مين. غرضي افضل مستور قدام ولدي، ودي في ايديكم انتو. اسمي وسمعتي في ايديكم دلوقتي، واسم ولدي ومستقبلي تقدروا تمرغوه في التراب وتقدروا تخلوه نظيف. غرضك ايه من الكلام ده؟ غرض انكم تتستروا علي، تتستروا علي عشان خاطر ولدي. ولا يهمك ايه؟ ما يهمكمش انتو، لكن يهمني انا. دي خدمة اطلبها منكم، ارحموني. وانت لما قتلت ابونا ولما قتلت الناس دي كلها، كنت بترحمهم زي ما بتطلب الرحمة مننا دلوقتي؟ انا كنت مجرم. وانا زلت مجرم. انا تبت الى الله، لكن ما دفعت الثمن الجرائم اللي ارتكبتها. كامل كامل، وانت اللي هتقبل توبته يا اخي. سيبه لربنا. اسيبه ازاي؟ لازم يدفع ثمن كل جريمة ارتكبها في حياته. التوبة دي بتاعت ربنا، انما المجتمع له حق عنده لازم ياخده منه. وانت اللي هتاخد منه حق المجتمع؟ سلمه للبوليس. جرائمه تقصد بمضي المدة يا استاذ. اخر جريمة ارتكبها من 15 سنة. انت محامي وعارف. سيب البوليس يتصرف معاه. لا، هقتله، هقتله بنفسي ودلوقتي. الله، ايه ده؟ المسدس مانه؟ المسدس انا فضيته من الرصاص قبل ما اديهولك. انت؟ ايوه، دي كانت احسن طريقه لمنعك من ارتكاب الجريمه. انت كنت هتوديني في داهيه. بالعكس، انا انقذتك من نفسك يا كامل. لو كان احمد عصران قايس وصمم يضربني بالنار، كنت اعمل ايه دلوقتي؟ ما كانش هيحصل، لان انا كنت همنعك. كانك كمان كنت عارفه ان المسدس فاضي. ايوه، الحقيقه دي كانت فكرتها هي. منى هي اللي اقترحت اني ادي الكامل مسدس فاضي. بس انا كان رايي انه ياخدوا المسدس الفاضي ونعرفه انك انت احمد عصران، ونسيبه يهاجمك علشان يستريح. هتستريح من ايه؟ وانا مجنون؟ فعلا فكرة الانتقام كانت مسيطرة عليك يا كامل، وكان لازم تقوم بعمل عنيف علشان تتخلص من سيطرتها. وبعدين نبقى نتفاهم معاك، كان مؤكد هتقدر تحكم عقلك اكتر بعد ما تجتاز التجربة دي. ولما انت عارف يا عمرو ان المسدس فاضي، كنت بتحاول تمنعني ليه؟ عشان اخليك تندفع اكتر. محاولة منعك كانت في الحقيقة نار جديدة بضيفها للنار اللي في قلبك. انما انت تبقى مجنون لو فكرت الفكرة دي. افرض ان انا عرضت نفسي الخطر بصحيح وانا فاهم ان مسدسي متعمر. كنا قطعا هنتدخل انا ومونة لانقاذ. الفكرة نجحت على اي حال، بدليل انك بعد ما ضغطت زناد المسدس دلوقتي ومشيت بالانتقام الى اخر امكانياتك هديت اهو، وديك بتتكلم وبتتفاهم وبتتناقش. دي فكرة غريبة فعلا ونجحت الحمد لله، بدليل ان انا صدقت انك هتموتني فعلا، والحاج الاخر صدق، اقصد هريدي صدق واعترف. نعم اعترافك يا هريدي كان مقلب وشربته. مقلب ايه يا استاذ؟ انت ما كنتش معانا ولا ايه؟ انا والله انا كنت سرحان. كنتوا هتقولوا ايه؟ هترحموني؟ على اي حال كامل ما كانش يقدر يموتك لان مسدسه ما كانش فيه رصاص. ده جاب ربنا، اذا ربنا رايده لازم يكون. انما لازم تدفع ثمن جرائمك. وانا لسه ما دفعتهاش يا ولدي، ما دفعتها من زمان، بقالي 10 سنين هدفعها كل ليلة. اظن هتقولي ندم واستغفار. بكى بكى يا ولدي، انا كل ليلة كنت عبكي لحد عيني ما تجرح. ده مش ثمن الجريمة، ده ثمن جريمة القتل هو حياتك. ما عادتش لي حياة بعدك ده. خلاص يا ولدي. ايه ناوي تنتحر برضو يا هريدي؟ لا الانتحار مش عقاب ابدا، ده جريمة جديدة تستحق عليها العقاب برضو. اللي ربنا رايده لازم يكون يا ولدي، يحصل اللي يحصل. تعرف يا حاج، قصدي يا هريدي، انا لساني مش قادر يبطل كلمة يا حاج ابدا. وانا لساني مش قادر ينطق كلمة هريدي، مش ما خلصنا نطقها. ربنا يسترها معاكم يا حاج. موقعنا في اشكال ملوش حل ابدا. كل حاجة لها حل يا ولدي، ما فيش حاجة ملهاش حل واصل. طب قولي قولي نعمل فيك ايه؟ انت دلوقتي ارتكبت جرائم كتير جدا، قتلت ناس كتير، ولا دفعتش ثمن الجرائم دي كلها، فلازم تدفع الثمن. ادفعه يا ولدي، لازم ادفعه. تدفع ازاي؟ هذه المشكلة اللي ملهاش حل ابدا. كامل ما يقدرش يقتلك دلوقتي، مش كده كامل ولا ايه؟ مش عارف، انما ده لازم يتقتل. ايوه بس انت ما تقدرش تقتله، انت خلاص فقت لنفسك. مش عارف. مؤكد ما تقدرش تقتله؟ مدام بتفكر، انت مستعد تودي نفسك في داهيه علشانه؟ مستعد تبقى مجرم انت الاخر علشان تقتص منه؟ مش عارف. يا جماعه يا جماعه، كامل استرد نفسه خلاص، اصبح دلوقتي الانسان المتحضر اللي ما يفكرش انه يخرج على المجتمع ولو باسم حمايته. مش عارف. ادي اول طريقه يا حاج كان ممكن تدفع بيها ثمن جرايمك، مش نافعه، ما حدش مستعد يقتلك ويروح فيك. اللي ربنا رايده لازم يكون يا ولدي. ولو سلمناك للبوليس ما يقدرش يعمل لك حاجة، اي محكمة لازم تأمر بالافراج عنك. يا ولدي اللي ربنا رايده لازم يحصل، انت هتدخل في علم ربنا كمان. والطريقة اللي انت بتقترحها الانتحار برضو ما هيش عقاب بقدر ما هي جريمة جديدة، القانون يطالب بعقابك عليها. قل لي بقى ايه الحل في المشكلة دي؟ يا ولدي قلت لك اللي ربنا رايده هيحصل. طيب يا جماعة ما تسيبوه لربنا. لا لازم يدفع ثمن جريمته الاول. يدفعها كامل بطريقة للمجتمع يرضاها، انما انت ما تفرضش عليه طريقة. قصدك ايه يا منى؟ قصدي تسلموه للبوليس ولا لكوش دعوة، المجتمع يطبق عليه القانون. القانون ما يعاقبوش لان الجريمة سقطت بمضي المدة. ملناش دعوة، المجتمع هو اللي وضع القانون وراضي بيه. تمام يا كامل تمام، انت دلوقتي مش بتتكلم باسم المجتمع. خلاص يا اخي، اذا القانون ما عاقبوش يبقى المجتمع عايز كده، زي منى ما بتقول بالظبط. وترى ابويا دي جريمه لا يمكن اسيبها تعدي من غير عقاب ابدا. في نقطه يا كامل يمكن غايبه عنك، الحاج قال انه قتل ابوك خطا. ايوه، اول خطا واخر خطا في حياتي، والقانون بيخفف العقوبه على القتل الخطا. لكن انا ما خففهاش. دي حاجه ودي حاجه يا جماعه، ده ما يعتبرش في نظر القانون قتل خطا، ده قتل مع الترصد وسبق الاصرار. يعني الحاج تربص لواحد عشان يقتله فقتل واحد تاني، دي جريمة كاملة. تتعيط ليه يا حاج؟ تتعيط ليه وانت المشهور عنك ان قلبك قاسي زي الحجر؟ الخوف يا استاذ، الخوف. لا يا ولدي انا ما خايفش من حاجة واصل، اللي يريده ربنا لازم يكون، لازم يكون. امال بتعيط ليه؟ يمكن افتكر جرايمه القديمة وضميره صحي. انا ضميري صحي من 10 سنين يا بنتي، من ليلة ما قتلت الشيخ زكريا انا من ساعتها وانا عمال ابكي من ندم، لكن دلوقتي عبكي من حاجة تانية. انتوا عتجرحوني عتقتلوني بكلامكم ده، اعملوا معروف بلاش تقولوا الحج قتل، الحج ما قتلش حد واطن، اللي قتل هو هريدي. كلامك ده الراجل بيخرف ولا ايه؟ ما اخرفش يا كامل، ما اخرفش يا ولدي. الحج ما قتلش حد واصل، هريدي هو اللي عمل كل شيء. والحج ايه وهريدي ايه؟ ما هم واحد يا حج. لا يا ولدي، الحج عبد المولود ما هوش هريدي. مين قالك ده؟ انت اللي قلت كده. دلوقتي هترجع في كلامك؟ انا ما قلتش ان الحج عبد المولود وهريدي يبقوا واحد، ما قلتهاش واصل. انا قلت ان انا هريدي وانت الحج عبد الموجود في نفس الوقت. ايوه انا هريدي وانا الحج عبد الموجود، لكن الحج عبد الموجود ما هواش هريدي. مؤكد الرجل ده خرف. ده بيسموه انفصام الشخصية او ازدواج الشخصية. يبقى الواحد عايش بشخصيتين، كل واحدة مش مسؤولة عن اعمال التانية ومش واعية بيه. لا لا يا بنتي، انا مش اتنين كيف ما تقولي، انا واحد بس، انا الحج عبد الموجود بس. طيب وهريدي؟ هريدي مات، هريدي مات من زمان يا ولدي، مات من 10 سنين. هريدي مات، اعملوا معروف، خلوا الحج عبد الموجود يعيش، يعيش 24 ساعة بس. انا مش عايز غير 24 ساعة علشان ابراهيم ولدي يتجوز، وبعدين اعملوا لفي اللي غرضكم تعملوه. هنعمل فيك ايه؟ هنعمل فيك ايه؟ ما هي دي المشكلة. اللي ربنا رايده يا ولدي هو اللي هيكون. حاج عبد الموجود، القطر دخل محطة مصر. خبر ايه يا حاج؟ خبر ايه؟ حتركي. حتركي ليه يا ابوي؟ حد مزعلك من الافنديات دول؟ لا مفيش حاجة يا عشم، انا ما اتكلمش عليك انت يا استاذ، انا اتكلم على الافنديات دول كامل وعمر. مفيش حاجة يا عشم، ما حدش زعل الحاج في حاجة أبدا. ما لعيبك ليه؟ ده من الفرح، من فرحته بجواز ابنه. بقى كده خد يا حاجة ادمك يا حاج، ده انت حقك اتزغرت وحياة النبي. حاجة زغرت معاك حاجة. طب قوم بينا، قوم. فين شنطتك لجل ما اشتنها لك؟ لا روح انت يا عشب، انا هشيلها. اباي وده كلام برضك يا حاج؟ يعني ابقى ماشي معاك واسيبك تشيل الشنطة؟ مش هتمشي معاي يا عشر. كيف يا ابوي؟ والفرح؟ فرح ابنا ما احضروش؟ ابقى تعال انت بعدين. خبر ايه يا حاج؟ عشر ما سمعش اقول لك ايه؟ ايه امرك يا حاج امرك. قوم يا حاج احضر فرح ابنك، احنا اصدرنا حكمنا عليك خلاص. وهتسيبونا عيش لاربعة وعشرين ساعة؟ تعيش زي ربنا ما رايد لك، مش ده رأيكم برضو؟ انا موافق. وانت يا عمرو موافق طبعا، انت اصدرت حكمك على الحد ساعة ما قلت العشم انه بيبكي بالفرح كده ولا لا؟ حقيقة انا مش عارف ايه اللي خلاني اقوله كده، مش عارف. طيب وانت يا كامل ايه رأيك؟ مش عارف. يبقى يا حاج تروح تحضر فرح ابنك ونسيبه كده من غير ما يدفع الثمن للمجتمع؟ المجتمع حر ياخد حقه منه بالطريقة اللي تعجبه. ابوي ابراهيم، ابراهيم يا ولدي، هات الشنطة عنك يا ابوي. شياه الله، مين اللي هناك ده؟ الاستاذ احمد هو كان معك في القطر يابا؟ ايوه يا ولدي. اسيبه ازاي؟ ده انا فوت عليه في المكتب عزيمه على الكتاب ما لقيتوش. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد استنى يا استاذ احمد. اهلا الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ريشه مولا. اهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا. ازيك؟ ده يا كامل يبقى ابن الحاج عبد المجود، دول ولاد الشيخ المرحوم زكريا ابو عثمان من اعيان البلد يا استاذ. اهلا وسهلا. عشان ما عطلكوش وانت لسه نازلين من القصر، تسمحوا بقى تشرفوني. كتب كتاب النهارده عقبال عندكم. مبروك يا استاذ ابراهيم. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يسلم بخير يا استاذ. انت اللي اسمك الحاج عبد الموجود؟ في ايه يا حضره الضابط؟ ده ابويا. اقبض عليه عسكري. ليه يا حضره الضابط تقبض عليه؟ انت لازم غلطانين. سيبه يا فندم. انت غلطانين. يا ولدي اللي رايده ربنا هو اللي هيتم، ما تعترضش على قضاء ربك. فتشوا يا عسكري واظبط السلاح اللي معاك. حرام. مين اللي فتح عليه يا ترى؟ ما كانوش قادرين يستنوا عليه ال 24 ساعه اللي طلبهم؟ اللي رايده ربنا هو اللي هيكون. دي كانت كلمته. ايه يا حضرة الضابط؟ عاوز افهم التهمة الموجهة له تبقى ايه عشان اقدر اتصرف واجيب محامي ولا حاجة. لا انت هيلزمك احسن محامي في مصر لان تهمته القتل. قتل؟ قتلت مين يا ولدي؟ خلي انكارك قدام النيابة، انما هنا مفيش منه فايدة. اهويا متهم؟ متهم بقتل مين وازاي؟ لازم اعرف. قتل المدوى حسب عبد العال وهو بينزل من القصر. حسب؟ انا قتلت حسب؟ مين اللي قال لكم كده؟ القتيل اعترف عليك قبل ما يموت وقال لكم انا اللي قتلته. ايوه انت. انت متاكد يا حضره الضابط؟ يا حضره مش شغلي، مش انا اللي بحقق. دي اشاره جات لنا من نقطه بوليس ابو الحنش، تقدر تتحرى هناك وتطلع على المحضر اذا حبيت. لكن هو قال ان انا قتلته حسب، قال كده؟ ايوه، قال ان انت اللي قتلته. حسب كذاب يا حضره الضابط. ايه ده؟ وانت هتطلع ايه انت كمان؟ انا اللي قتلت حسب. ها؟ انت؟ ايوه انا زميل حسب، والشيخ عبد الصمد بالدفرويه كان انا لاجل ما نقتل الحاج عبد موجود ودفع لنا فيه 100 ورقه. عشان انت الجنان؟ لا يا حاج، انا كنت اضحك عليك في القطر، وكنت اقول لك انا غرض اشتري منك 50 راس، مش كده رجاله؟ ايوه مظبوط مظبوط يا حضره الضابط. تمام زي ما بتقول، فعلا الكلام ده حصل قدامي قدامي انا كمان. يا سلام، ربنا يسترها معاكم يا اولاد. ها وبعدين يا عشر؟ حسب اختلف معاي في الطريق وضربني بالقلم وفط من القطر. ها فقتلته مش كده؟ ايوه انا اللي قتلته، مش مصدقني؟ مصدقك يا عشم، لان القتيل قال ثلاث اسماء قبل ما يموت، منهم اسم عشم والاسم الثالث مين يا حضرة الضابط؟ هريدي، وقال انك انت تبقى هريدي. صحيح لك اسم تاني؟ ده الشيخ المعفز ده يبقى هريدي يا ابوي. وهريدي ده يطلع ايه يا عشم، تعرفه؟ هريدي هو اللي مربيني يا ابوي، ده سيد رجالة الليل في الصعيد. هتقول لي ان الشيخ المهكع ده يبقى هريدي؟ هريدي مات يا حضرة الضابط، مات من 10 سنين. فعلا هريدي مات من 10 سنين. وانتم تعرفوا هريدي؟ ده هو اللي قتل ابونا من 15 سنة. ثم انا اعرف الحاج عبد الموجود من ايام ما كنت صغير. على العموم دي حاجات من اختصاص بوليس سوهاج، احنا هنحول الحاج عبد الموجود على المديرية وهم يتحققوا من شخصيته. مش هتحولوه على المديرية يا حضرة الضابط، ملهاش لازمة. مش معنى يعني؟ عشان انا مكفي على قتله ولازم اقتله. تعال خده مني لو كنت راشد. البس سلاح احسن لك، اضعف المليان. ما اضرب انا الاول اسمع. صدقني منك لله. انده اللي بتعاك يا عبكان. ما هتلحقنيش لحاك. انت السبب. انا هموت يا ابوي. ليه كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده يا مجنون؟ راجل الليل لابد يموت مكتوب. قبل ما تموت ما عندكش اقوال؟ ايوه، قولوا للشيخ عبد الصمد لما تقبض عليه ان عملت بالميت ورقة وقتلت الحج موجود. مفيش اقوال تانية؟ ها؟ ايوه مات يا حضرة الضابط، خد جزائه. والحج عبد موجود عامل ايه؟ ازيك يا حاج؟ اللي رايد ربنا هيكون يا حضرة الضابط. فين اسعافي يا عسكري؟ ما بدهاش يا حضرة الضابط، خلونا اموت جنب ولدي. فين ابراهيم؟ انا هو يا ابو. وفين كامل؟ انا جنبك هو يا حاج. هو عمرو انت فين يا واد عفريت انت؟ انا تعال انت كمان جنبي. حاضر. وانت يا استاذ، وانت يا ست منى. ايوه حاج. اظن اتحلت المشكله اللي ما كنتوش لاقين ليها حل. ما تتكلمش كتير يا حاج. واخاف من ايه يا استاذ؟ وانت يا كامل. ايوه حاج. هتدور على تار ابوك برضو؟ هريدي مات من 10 سنين يا حاج، هاخد طار من مين؟ ربنا يسترها معاكم يا اولاد. ابراهيم ولدي اخوكم ما وصكمش، انتوا عارفين بقى، والعارف لا يعرف. يا حج ابراهيم ابنك هنشيله في عينينا من جوه. تحضروا فرح وبداله. حاضر. وتجروا لي الفاتح. وانت يا ابراهيم تحضر فرح عمرو ومنى وتقرا لي الفاتحه برضه. حاضر يا ابويا. اتجوز بسرعه يا ابراهيم، ما تخليش الحزن يطول. اتجوز ان هذا ذا الحزن، وان ما كانش يبقى الخميس الجاي. دي وصيتي. حاضر يا ابويا. خذ الوقت يا اولاد، سيبونا ارتاح. انت تعرف وصلت يا حاج، شد حيلك امال. خلاص يا ولدي هشد فيه يا بقى، هناخد زماننا وزمان غيرنا. المهم ان الواحد يموت وباله مرتاح والناس راضية عنه وربنا يغفر له. يلا يا ابراهيم، يلا يا ابراهيم، يلا. مكان البكا مش هنا يا ابراهيم. منى انا هروح مع ابراهيم وانت خليكي مع عمرو وكامل، هم يبقوا يروحوك يعني. عمرو يبقى يروحك وانا حاجي معاكم انت وابراهيم. اظن نروح احنا كمان يا منى. خلاص كل حاجه انتهت. انتهت نهايه غريبه، مين كان يصدق انها هتنتهي كده؟ المجتمع فعلا خد حقه وادي للناس حقها. فريد المجرم اتقتل، لكن الحاج عبد الموجود الراجل الطيب فضل محتفظ باسمه واسم ابنه من غير ما يتلوث. نهايته دي هي حصيلة العشر سنين اللي عاشهم تايب ومحسن للناس. فعلا، وده دليل على ان ربنا غفر له ذنوبه وقبل توبته. المجتمع كمان غفر له وقبل توبته بعد ما خد حقه كامل عن جريمته. حتى كان يصدق ان كامل اخوك يتستر عليه. اخوك اللي مضى رحلة الليل كلها يدور على اللي قتل ابوه يقوم لما يلاقيه يتستر عليه بدل ما يفضحه. هو اتستر على الحاج عبد الموجود مش على هريدي. وعشم قتل الحاج عبد الموجود، ما قتلش هريدي. فعلا كل حاجة اتغيرت في الرحلة دي. ابتدت في اول الليل شكل وانتهت في اول الصبح شكل تاني خالص. كامل اخويا ركب القطر عشان يقتل اللي قتل ابوه، ونزل من القطر عشان يشيل جثته مع ابنه ويدفنه بايديه وبدموعه. وعشم ركب القطر تاجر عجول شريف، ونزل من القطر مجرم سفاك والبوليس بيضربه بالرصاص. والحاج عبد الموجود ركب القطر عشان يحضر فرح ابنه، ونزل من القطر عشان ابنه يمشي في جنازته. ايه ده، دنيا غريبه جدا، ما فيهاش حاجه تثبت على حالها ابدا. الا ايه؟ الا الحب يا منى. احنا حبينا بعض في اول رحله الليل وما زلنا بنحب بعض في اخرها. الحب هو الحاجه الوحيده الخالده في الكون. شوفي، رغم ان حبنا اتزرع في وسط الكراهيه ونبت في ارض الحقد والطار وترعرع والدم بيجري حواليه، انما قاوم العواصف والكوارث دي كلها وخرج في الاخر منتصر. بس انت متاكد انه هيفضل منتصر على طول؟ اظن بعد كل ده مفيش اي قوه تقدر تزحزحني عن حبك ابدا. ولا قوه سميده. سميده والد العم، انا نفسي اتفرج على شكله لما نرجع البلد انا وانتي ايدينا في ايدين بعض واخوكي ماشي جنبينا ودراعه في دراع اخويا. نفسي لما نرجع البلد اشوفه هيقول ايه على النسوين بتوع مصر. بس قبل ما نرجع البلد مش ترجعني البيت احسن؟ الشمس طلعت والنهار شقشق ولازم استريح شوية من رحلة الليل دي. تستريحي من رحلة الليل ولا تستريحي مني؟ اللي تحسبه. طيب انا مش هريحك مني ابدا ابدا. توعدني؟ اوعدك. وبهذا تنتهي التمثيلية المسلسلة رحلة الليل التي كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. اشترك بالتمثيل فاخر فاخر في دور الحاج عبد الموجود، كريمة مختار في دور منى، صلاح سرحان في دور عمرو، عبد الله غيث في دور كامل، كمال ياسين في دور احمد، محمد رضا في دور عشم، عبد الغني النجدي في دور حسب، احمد اباظه في دور سميضه، محمد الضفراوي في دور محمد، علي الغندور في دور عطله فندي، عبد البديع العربي في دور ابو الفتوح، محمد عبد العزيز في دور الكمتري، ابراهيم فتيحه في دور عزيز افندي، حلمي حليم في دور مصلحي، بالاشراك مع اسكندر منسة، فاروق سليمان، سامي طموم، ضياء السويفي، نبيلة السيد، فيكتوريا كوهين، مرسل حصاب، سناء شافعي، محمد شريف، زكي محمد حسن، سمير عزيز، حسين اسماعيل، عبد العظيم بدار، حسين فرحات، وسيد القاضي. ساعد في الإخراج محمد عثمان. رحلة الليل حلقات مسلسلة من إخراج مصطفى أبو حطب. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد. القاهره.